بتزيلها يسوع كل الدموع عندها مسحها ماشي وقلبي إليك مرفوع كل الجراح انت داوتها كل الألم بتزيلها يسوع كل الدموع انت مسحها ماشي وقلبي إليك مرفوع مفيش مرة ناديتك غير ولقيتك بتجيب ماشي معايا ايديك وياها يا يا أعز حبيب مفيش مرة ناديتك غير ولقيتك بتجيب ماشي معايا ايديك وياها يا يا أعز حبيب مش ممكن ممكن أسيبك أبدا مش ممكن هبعد عنك مش ممكن أسيبك أبدا خليني معاك عايش في حماك خليني معاك عايش في حماك كان قلبي قاسي وماله رجوع حنيت عليا يا أبويا طيبت قلبي اللي كان موجوع كلمتني كتير كتير يا ما كان قلبي قاسي وماله رجوع حنيت عليا يا أبويا طيبت قلبي اللي كان موجوع كنت امشي واسيبك وابعد وانت مني قريب صوتك كان واضح في حياتي وعني ما بتغيب كنت امشي واسيبك وابعد وانت مني قريب كان واضح في حياتي وعني ما بتغيب مش ممكن هبعد عنك مش ممكن أسيبك أبدا مش ممكن هبعد عنك مش ممكن أسيبك أبدا عايش في حماك خليني معاك عايش في حماك والوعد يا رب أنا ماسك به تشبع حياتي من جهده وفي عز ضعفي قوي أنا به جددت ليا وعوده والوعد يا رب أنا ماسك به تشبع حياتي من جهده وفي عز ضعفي قوي أنا بيك ساعدني أعيش لك كل حياتي بكل ما فيها ساعدني أكون لك انت الوحدك ربي فديا، ساعدني اعيش لك كل حياتي بكل ما فيا، ساعدني اكون لك انت الوحدك ربي فديا. مش ممكن هبعد عنك، مش ممكن اسيبك ابدا، مش ممكن هبعد عنك، مش ممكن اسيبك ابدا، خليك معاك عايش في حماك، خليني معاك عايش في حماك.